الذين يريدون بكم فوضى أخلاقية وانتكاسات سلوكية وتحرر من أخلاق الإسلام وعفة الإسلام في شبابكم وأطفالكم ونسائكم، فإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فلا تبدلوا عن دين إبراهيم، دين محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم مخبرا عما يؤول إليه حال المسلمين ومحذرا من هذا التحول، فقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حدو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أي فمن غيرهم ممن تقلدونهم وتتبعونهم. وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم على تسلط اليهود والنصارى وضعف المسلمين، حتى إنهم يقتدون بهم ويتخذون هديهم وأنظمتهم وأخلاقهم وأحكامهم من اليهود والنصارى وترك دينهم الإسلامي وترك هدي نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، مما ينتج لهم الذلة والهوان والصغار. قال صلى الله عليه وسلم: وكتب الذل والصغار على من خالف أمري. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، اعتصموا بكتاب ربكم وبسنة نبيكم وعضوا عليهما بالنواجذ، واحذروا الفتن ما ظهر منها وما بطن، يستقيم لكم أمركم ولا تسقطوا في هوة الردى والتفرق والانحراف، ولا تسقطوا في مستنقع الشهوات. ربوا أولادكم ونساءكم على التمسك بهذين الأصلين، القرآن والسنة، وبما كان عليه الصحابة والسلف، حتى يأمنوا على عقيدتهم وتوحيدهم وأخلاقهم وأعراضهم. وحذروهم من دعاة الشر والرذيلة الذين يحاربون الفضيلة والعفاف، ويريدون من أبناء المسلمين أن يتحرروا من كل خلق وهدي يمت للإسلام، ويريدون من نسائنا أن تتحرر من كل عفاف، يريدون منها أن تكون سلعة رخيصة لشهواتهم، يريدون منها أن تخون زوجها وأهلها وعرضها، يريدون منها أن تكون كنساء الغرب تتخذ الخلان والعشاق لتهدم شرفها وعرضها، ولتهدم الأسر ولتنهدم الأسر وتتفكك. يريدون منها أن تعق أهلها ووالديها وزوجها، تخرج بحريتها دون رادع من دين وخلق وحياء، ليصبح المجتمع بعد ذلك في فوضى أخلاقية، مجتمعا بهيميا تتحكم فيه الشهوات المحرمة والأخلاق الغربية المنفلتة المتحررة من كل دين وعقل وفطرة سليمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، لقد حذرنا الله في كتابه وحذرنا رسوله في سنته من الفتن وأهلها، فقال عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا والنساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء. اعتصموا بالقرآن والسنة، وربوا نساءكم وأولادكم وأنفسكم على هذا الدين العظيم. فلا عاصم للمرء من الفتن إلا بالتمسك بالقرآن والسنة. ربوهم على العلم والسنة تصلح أحوالهم وتستقيم أخلاقهم وسلوكهم. ارتبطوا بعلمائكم واعملوا بإرشاداتهم، فإن الأمم إذا تركت علماءها هلكت وفسدت. فكم ضاعت كثير من الشعوب الإسلامية لما تركت دينها وعلماءها وأصغت إلى فجارها ومنحرفيها، وكم سلبت منها الخيرات، وباءوا بالخوف والفقر لما تركت هذه الشعوب سبيل الإسلام، ونزع الأمن منهم وأصبحوا لا يأمنون على أنفسهم وأعراضهم وأحوالهم. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أقيموا التوحيد في قلوبكم وفي جوارحكم، أقيموا شريعة الله في دياركم، اجعلوا قدوتكم محمدا صلى الله عليه وسلم، واعملوا بسنته وتخلقوا بأخلاقه وهديه. اسمعوا وصية الله لكم تفلحوا وتسعدوا. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. واسمعوا وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم، حيث قال وهو في آخر حياته: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، وعليكم بالطاعة، وإن كان عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ، فإنما المؤمن كالجمل الأنف كلما قيد انقاد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيتها المرأة المسلمة، أيتها المؤمنة، هذه وصية نبيك لك، اسمعيها واحفظيها واعملي بها تسعدي وتفلحي وتحافظي على شرفك وعرضك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. الله أكبر يا عباد الله، وصية عظيمة. تحافظ المرأة على صلواتها، وتصوم رمضان، وتحافظ على فرجها من الابتذال، ولا تحله إلا لزوجها، وتطيع زوجها، وتتعبد الله عز وجل في طاعته، ولا تعصيه فيما أمرها من معروف ومباح. فإن فعلت ذلك ضمنت بإذن الله الجنة، وتدخلها من أي أبوابها شاءت. فاحفظي يا أمة الله، فاحفظي يا أمة الله هذه الوصية، وعلموا أيها المسلمون نساءكم وبناتكم. يا أيها الرجال، يا أصحاب الغيرة، علموا نساءكم هذه الوصايا العظيمة لتحافظوا على شرفكم وعرضكم. وإياك يا أمة الله، وإياكم أيها الرجال، من دعاة على أبواب جهنم يطالبون بحرية المرأة، وهم يريدون أفسادها، يريدون منها أن تنفلت عن هذه الوصايا العظيمة العظام. الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، واتبعوا هدي نبيكم في اختيار الأضاحي، وطيبوا بها نفسا، واختاروا منها أسمنها وأغلاها، لأنها قربة منكم لربكم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين موجوعين ينظران في سواد ويبركان في سواد، أي كان يختار ما كان طيب المنظر طيب المخبر. واذبحوا ضحاياكم في بيوتكم، فإن هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم معظما هذه الشعائر، قال صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من هراقة دم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأضلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد، فأتى به ليضحي به، ثم قال: يا عائشة هلم المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت. ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، فقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، تقبل الله منا ومنكم، وعيدكم مبارك، وغفر الله لنا ولكم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر جنودنا الموحدين المرابطين يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأشغله في نفسه يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.